بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العرب حسب ونسب. عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. العرب حسب ونسب. الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب: السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم، كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال: يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيد. ونستمع في الشريط السابع إلى قبائل تميم الكبرى، فمع المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الطيب، هذا الجمع المبارك، وبإذن الله سوف نواصل في هذه الأمسية ما بدأناه في المحاضرات الست السابقة. سوف تكون هذه المحاضرة السابعة أو الدرس السابع في هذه السلسلة التي موضوعها أو عنوانها الأحرى عنوانها العرب حسب ونسب. وفي المرة الماضية تكلمنا عن بعض القبائل المضرية وهي قبائل خندف، وقلنا أننا بإذن الله تعالى سوف نتكلم في هذه الأمسية عن بني تميم. بنو تميم من أكبر القبائل العربية، قبيلة عربية كبيرة قوية عريقة. ولكي نمهد للكلام عن أنساب تميم نقول أنه ولد لأد بن طابخة، ولد له مر بن أد، مر بن أد وضبة بن أد وعمر بن أد وعبد منات بن أد وحميس بن أد. تكلمنا عن بني ضبة بن أد وعن بني عبد منات بن أد وهم الرباب، وعن بني عمرو بن أد وهم مزينة. أما بنو حميس بن أد فعددهم قليل جدا. ويبقى الآن الكلام عن القبيلة العملاقة، قبيلة بني تميم، وهي كما قلنا من أكبر القبائل العربية. وسوف أفصل كثيرا في أخبار هذه القبيلة الكبيرة، وسوف أتخذ من الكثير من رجالها وشخصياتها والمواقف التي جرت لهم ولعبوا أدوارها مثالا لشرح بعض المفاهيم في قاموس القبلية العربية، مثل التفاخر والتباهي والحسب والنسب وغيرها من مفاهيم. هذه الأمسية، هذه المحاضرة سوف تكون مخصصة للكلام عن أنساب بني تميم، وبإذن الله في المحاضرة القادمة سوف نتكلم، تخصص المحاضرة كاملة المحاضرة القادمة بإذن الله للكلام عن شيء من أخبار هذه القبيلة العملاقة. وقلنا أن مر بن عد ابن طابخة ابن إلياس بن مضر ولد له أولاد عدة، منهم تميم بن مر وأخوته، ولكن الذي برز منهم هو تميم. وولد لمر بن عد بنات عديدات، منهن برة بنت مر وهي أم النضر، ومالك وملكان أبناء كنانة، وعلى ذلك تكون جدة لقبيلة قريش العظيمة، هذه برة بنت مر أخت تميم. ولذلك يقول جرير وهو الشاعر التميم الكبير معروف، يقول: مادحا الخليفة الأموي العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان، فما الأم التي ولدت أباكم بمقرفة النجار ولا عقيم، وما قرن بأنجب من أبيكم، وما خال بأكرم من تميم، سما أولاد برة بنت مر إلى العلياء في الحسب العظيم. نعم هذا صحيح. وبر أيضا بنت مر هي أم أسد بن خزيمة بن مدركة، برة هي أم أسد بن خزيمة بن مدركة، وهو جد قبيلة بني أسد، وعلى ذلك تكون برة بنت مر جدة لقبيلة بني أسد القوية. كانت قد تزوجت أولا خزيمة بن مدركة فولدت له أسد، ثم لما مات خزيمة تزوجها ابنه كنانة بن خزيمة، وكان هذا الزواج الذي حرمه الإسلام شائعا بين العرب في جاهليتهم، وهو زواج المقت، فولدت له النضر وإخوته أبناء كنانة. هذه برة بنت مر أخت تميم بن مر. أما الأخت الأخرى لتميم فهي هند بنت مر، تزوجها وائل بن قاصط بن هند بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، فولدت له أبناءه الذين منهم بكر وتغلب وعنز. إذن فهند هي أم قبائل ربيعة بن نزار، قبائل ربيعة بن نزار قبائل كبيرة قوية. أما أختها تكمة بنت مر فتزوجها سعد بن قيس ابن عيلان بن مضر، فولدت له غطفان بن سعد جد القبائل الغطفانية الكبيرة، عبس وذبيان هذه قبائل غطفانية كبيرة. ثم تزوجت من منصور بن عكرمة بن خصفة ابن قيس بن عيلان بن مضر، فولدت له سليم وسلامان، وسليم كما تعرفون هو جد قبيلة بني سليم القوية. ماذا عن اختهم جديلة بنت مر؟ جديلة بنت مر تزوجها عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر، فولدت له عدوان وفهمة، وعدوان هو جد قبيلة عدوان الذين منهم حكيم العرب عامر بن الضرب العدواني كما تعرفون، وفهم هو جد قبيلة بني فهم الذين منهم الفاتك الجاهلي الشهير ثابت بن جابر المعروف بتأبط شرا. ثم ها هي أختهم الأخرى عاتكة بنت مر، يتزوجها سعد هذيم بن زيد القضاعي، فتنجب له أولادها الذين منهم عذرة جد قبيلة بني عذرة الشهيرة، قبيلة الشاعر العذري جميل بن عبد الله بن معمر الذي اشتهر بأخباره مع بثينة. فانظروا إلى هذا المجد والسؤدد. ولذلك بالغ الفرزدق وهو الشاعر التميم الكبير بالغ كثيرا واشتط في الفخر حتى نسي نفسه عندما قال، وهو طبعا يكذب فيما يقول: فلو أن أم الناس حواء حاربت تميم بن مر لم تجد من يجيرها. أما جرير شاعر كبير تميم صنو الفرزدق ماذا يقول؟ يقول: وجدنا المجد قد علمت معد، وعز الناس تم إلى تميم. نعم، معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل رضي الله عنه سأل رجلا ممن له علم لأخبار العرب، وهذا الرجل من قبيلة كلب بن وبرة، سأله عن العرب فيما يتعلق بالعز والمجد والشرف والسؤدد، فأخبره. ثم سأله رضوان الله عليه عن أشرف بيت في العرب، فقال له هذا الرجل الكلبي: إني والله لأعرفه وإني لأبغضه فقال له معاوية رضي الله عنه: بيت من؟ فقال له: بيت زرارة بن عدس. وبيت زرارة بن عدس أيها الأخوة، هؤلاء من بني عبد الله بن دارم، من بني مالك بن حنظلة، من بني تيمية، وهم الذين يمدحهم الفرزدق في شعره عندما قال قصيدته الشهيرة. الفرزدق طبعا مدحهم لأنهم بني مجاشع بن دارم من قومه، الفرزدق من بني مجاشع بن دارم، ومجاشع بن دارم بني مالك بن حنظلة. يقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيتا زرارة محتب بفنائه، ومجاشع وأبو الفوارس نهشل. ولعلكم تذكرون قصة قوس حاجب بن زرارة، هذه القوس التي رهنها عند كسرى ملك الفرس. لماذا رهنها؟ حتى يضمن له ألا يغير العرب على أطراف مملكة كسرى، نظير أن يسمح لهم الملك برعي إبلهم في الريف. هذه الحادثة أيها الأخوة تدل على مجد وسؤدد هذا البيت. ثم لما مات حاجب بن زرارة بن عدس، ذهب ابنه عطارد بن حاجب إلى كسرى واسترد منه قوس أبي حاجب. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسابة العرب والعالمين بأخبارهم أجمعوا على أن من أشرف بيوتات مضر في الجاهلية بيت بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم. ولهم في ذلك قصة مشهورة حدثت في مجلس النعمان بن منذر ملك الحيرة في العراق، وكان رؤساء القبائل العربية يزورون النعمان زيارتهم الموسمية معروفة، يزورون الملك النعمان بن منذر الأخلة. كانوا مجتمعون عنده، فأمر رجاله النعمان أمر رجاله بأن يحضروا له بردي محرق، ومحرق هو الملك عمرو بن المنذر اللخمي، وهو من ملوك المنابر. لقب بمحرق لأنه أحرق جماعة من بني تميم في قصة معروفة. لما أحضر الحجاج لملكهم النعمان بردي محرق، قال النعمان لرؤساء العرب: ليلبس هذين البردين أكرم العرب وأشرفهم حسبا وأعزهم قبيلة. أيها الأخوة، في مجلس مثل هذا المجلس، مجلس الملك النعمان، وفي موقف مثل هذا الموقف حيث يجتمع زعماء القبائل العربية، من يجرؤ على الوقوف والقول بأنه أكرم العرب وأشرفهم حسبا وأعزهم قبيلة؟ بالطبع لن يجرؤ على الوقوف إلا من يعتقد أن هذه الأمور قد اجتمعت له. عندها وقف الأحيمر بن خلف بن بهدل بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم، فقام واتزر بأحدهما وارتدى الآخر، فلم ينكر عليه أحد من العرب. والقصة هذه طويلة، ولكن يعني هذا موجزها أيها الأخوة. ولذلك يفتخر الفرزدق بهذه الحادثة قائلا: لهم وهب النعمان بردي محرق بمجد معد والعديد المحصل. نعم، بنو تميم أيها الأخوة هم أرداف الملوك، وهذا شرف لا يعطيه ملوك المناذرة إلا لأشرف العرب. ماذا تعني رداف الملوك؟ رداف الملوك هذه التي كانت في بني رياح من بني يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تميم، كانت فيهم. لماذا رداف الملوك؟ لأنه لم يكن أحد في الجاهلية من العرب أكثر منهم إغارة على ملوك الحيرة، فصالحهم ملوك الحيرة على أن يعطوهم الرداف، ويكف نظير ذلك غاراتهم على عن أهل العرب على السواد. وأول من ردف الملوك هو عتاب ابن هرمي ابن رياح ابن يربوع. ورداف الملوك هي أنه إذا جلس الملك في مجلسه يجلس الردف عن يمينه، فإذا شرب الملك شرب الردف قبل الناس، وإذا غدا الملك قعد الردف في مكان الملك وكان خليفته على الناس حتى يعود، وإذا عادت كتيبة الملك بالغنائم أخذ الردف المرباع من الغنيمة، يأخذ الردف المرباع من الغنيمة. نعم، هذا يعني بعض أخبار وعز وشرف وسؤدد بني تميم. نعم، سؤدده هذه بعض يعني من أخباره في هذا المجال. ونحن أيها الأخوة أو يعني من يبحث في كتب الأنساب، لا يكاد يقرأ القارئ في كتاب من كتب الأنساب الكبيرة المعتبرة عن نسب قبيلة بني تميم إلا وتجد هذه الأبيات: يقول ذو الرمة الذي قال هذه الأبيات، يقول: يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبار، يعدون الرباب وآل سعد وعمرا، ثم حنظلة الخيار، ويهلك بينها المرائي لغوا كما ألغيت في الدية الحوار. هذه الأبيات قالها ذو الرمة كما قلنا، وذو الرمة هو غيلان بن عقبة ابن بهيش ابن مسعود ابن حارثة ابن عمرو بن ربيعة ابن ساعد ابن كعب ابن عوف ابن ثعلبة ابن ربيعة ابن ملكان ابن عدي ابن عبد مناف ابن أد ابن طابخة ابن الإياس ابن مطر. توفي في السنة 17 بعد 100 من الهجرة في الدولة الأموية. وهو هنا في هذه الأبيات يفصل في بطون قبيلة بني تميم، فذكر أولا الرباب، وهم كما تعرفون أبناء عبد مناف بن أد الخمسة، وقلنا أنهم دخلوا مع بني عمهم بني تميم بن مر بن أد. وأما عمرو فهو عمرو بن تميم، وسعد الذي ذكر في الأبيات هو سعد بن زيد مناف بن تميم، وأما حنظلة فهو ابن مالك بن زيد مناف بن تميم. من هو المرأي؟ المرأي هو نسبة إلى بني امرئ القيس بن زيد مناف، وهم قليلون ليسوا كبني عمهم بنو سعد بن زيد مناف وبنو حنظلة بن مالك بن زيد مناف، ولذلك دخلوا مع بني عمهم بنو عوف بن سعد بن زيد مناف، وشبههم لقلتهم بالحوار، قلة عددهم شبههم يعني بالحوار ولد الجمل، ولذلك في الدية لا يعطون حوارا إنما يعطون جملا. الدية ما تعطي أنت حوار صغير، ما تعطي جمل كامل. يقول جرير أيضا الشاعر الشهير: أفاخر بالرباب وآل سعد وزيد منات إذ خطرت قرومي. نعم. تميم بن مر أيها الأخوة ولد له زيد منات وعمر والحارث ويربوع، يربوع انقطع لا عقب له. وأما بنو الحارث بن تميم فهم قليل، وهم يعرفون بالشقرات، دخلوا خلفاء مع بني عمهم بني نهشل وبنو نهشل من بني دان. عمرو بن تميم ولد له من الأولاد، ولد له العنبر وأسيد والهجين ومالك والحارث. الحارث هذا يلقب بالحبط لعظم بطنه. ولد له أيضا عمرو بن تميم ولد له قطبة والقليب ثم بشة ومرة، ولكن بشة ومرة انقطع لا عقب له. العنبر بن عمرو بن تميم ولد له جندب ومالك وكعب وعامر وبشة، أمهم المفداة بنت سواد بن بهثة بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد. وجندب بن عمرو بن تميم هو الذي قال المثل الشهير: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أن العنبر بن تميم ليسوا بقليل، ظهر منهم الكثير من الرجال، منهم عنز بن نقد الذي يعرف بسارق العنز لأنه سرق عنز النبي صلى الله عليه وسلم كما يقولون. ابنه قدامة بن عنزة من أشد أهل البصرة عبادة وفقها، لما طلب منه أبو بلال الخارجي، وأبو بلال هو مرداس بن حدير بن عامر التميمي، طلب منه من هذا الفقيه قدامة بن عنزة، طلب منه أن يخرج على الحاكم، ماذا قال؟ رفض أن يستجيب لهذا الخارجي. هذا أبو بلال مرداس بن حدير بن عامر التميمي الذي يعرف بمرداس بن هدية، هدية هي أمه، نسب إلى أمه. هذا قتل في السنة 61 من الهجرة خارجي من الشرات، خوارج الشرات. طلب من قدام أن يخرج على الحاكم، وقال له، احتج له، قال له: أما ترى جور بن زياد؟ كان في ذلك الوقت ابن زياد هو الحاكم، عبيد الله بن زياد. قال له قدام: قد أراه ولا أرى الخروج. رفض أن يخرج من فقهه في وقت كانت الفتن طبعا تشتعل في ذلك الوقت. أما حفيده سوار ابن عبد الله بن قدامة، فقد ولاه الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور القضاء في البصرة، وتوفي في السنة 56 بعد 100 من الهجرة. ثم أيضا كان هناك من بني العنبر أيضا سوار بن عبد الله بن سوار ابن عبد الله بن قدامة، هذا شاعر وفقيه، وكان قاضيا برصافة في بغداد، توفي في السنة 45 بعد 200 الهجرة، وكانت له قصة في غاية الطرافة مع أعرابي من بني العنبر بن عمرو بن تميم من أبناء عمومته، لكن هذا أعرابي وهذا حضري القاضي. فقال له: إن أبي مات وتركني وأخي. هذا الأعرابي أتى للقاضي، عرف أنهم بني العنبر وهو شهيد سوار بن عبد الله بن سوار، فقال له: إن أبي مات وتركني وأخي. ثم خط الأعرابي خطين أمام القاضي، ثم واصل قائلا، يعني مات أبي وتركني وأخي، ثم واصل قائلا بعد أن خط الخطين: وهجينا. وخط الأعرابي خطا آخر بعيدا عن الخطين الذي سبق له أن خطهما، ثم سأل الأعرابي القاضي: فكيف يقسم المال؟ لا شك بأن الأعرابي يعني يتحرى أن لا يقع في الحرام، ولذلك جاء يسأل القاضي. والأعرابي يعرف أن لأخيه غير الشقيق الحق مثله وشقيقه الآخر في الميراث، ولكنه مع ذلك غير مقتنع على الإطلاق بأن أخاه الهجين ندا له ولشقيقه في الميراث. القاضي سوار بن عبد الله بن سوار فقيه كبير، لما سمع هذا السؤال سأله، سأل الأعرابي، يريد أن يتأكد، هذا سؤال بسيط استشكل على فهم الأعرابي، فسأله قال: هل هناك وارث غيركم؟ فقال الأعرابي: لا. قال القاضي: فالمال بينكم أثلاثا، المال يقسم بينكم أثلاثا، أنتم ثلاثة أخوة. فقال الأعرابي الجلف: ما أحسبك فهمت عني، إنه تركني وأخي وهجينا، فكيف يأخذ الهجين كما أخذ أنا ويأخذ أخي؟ قال القاضي: أجل، يعني ليس في الشرع خلاف ذلك. فغضب الأعرابي وقال لسوار: ما علمت والله إنك قليل الخالات بالدهناء. فرد عليه القاضي الفقيه: لا ضرني ذلك عند الله شيئا، والدهناء كما تعرفون أيها الأخوة صحراء في الجزيرة العربية في المملكة العربية السعودية، وكذلك صحراء الصمان كانت من ديار بني تميم في الجاهلية. بنو الحارث ابن عمرو بن تميم ليسوا بكثير، والحارث ابن عمرو لقب بالحبط لكبر بطنه، وذلك لأنه أكثر من أكل الصمغ فورم بطنه، وأبناؤه هم الحبطات من بني عمرو بن تميم، يعني هذا الحارث بن عمرو هو أول من أكل الصمغ. نعم. مالك بن عمرو بن تميم ولد له مازن وغيلان وأسلم وغسان والحرماز، وهو الحارث بن مالك، ولمازن بن مالك ثمانية من الأولاد من الولد، منهم حرقوص ورزام ورالان، ومن بني حرقوص الخارجي الخبيث قطري بن الفجاءة، والفجاءة تعني القدوم فجأة، وهو لقب لأبيه جعونة بن مازن بن يزيد، ومنهم سلم بن أحوز المازني قائد شرطة نصر بن سيار، وهو الذي قتل الخبيث الجهم بن صفوان القضاعي القائل بالقول المنكر بخلق القرآن، هو الذي أول من قال بخلق القرآن. ومن بني مازن أيضا عباد بن علقمة بن عباد بن صعير الذي قتل أبا مرداس بن حدير الخارجي، ومن بني مازن شعبة بن عثمان الذي أرسله عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس لمطاردة مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين بعد هزيمته في معركة الزاب في السنة 32 بعد 100 الهجرة. إذن هؤلاء الرجال من بني مازن ابن مالك بن عمرو بن تميم، وأيضا من بني الهجيم بن عمرو بن تميم، لا نزال نتكلم عن بني عمرو بن تميم، نقول من بني الهجيم بن عمرو بن تميم برز أيضا الكثير من الشخصيات، ومن بني الهجيم الحملع بن أعفر الذي رد الزبير بن عوام القرشي لما خطب منه، ومن بني عمرو بن تميم بنو أسيد بن عمرو الذين منهم الصحابي الجليل حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن الحارث، وهو ابن أخ أكثم بن صيفي، وكان حنظلة رضوان الله عليه يكتب للرسول عليه السلام، ومنهم أبو هالة هند بن النباش بن زرارة زوج أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ولد له منها ابنه هند بن هند، ومنهم حكيم العرب أكثم بن صيفي، هذا من حكماء العرب في الجاهلية، أدرك الإسلام معمر حتى بلغ كما يقولون 190 عاما، بلغ من العمر يعني شيء مهول 190 عاما كما يقولون. ومنهم ربعي ابن عامر ابن خالد ابن عمرو رضي الله عنه، من أبطال الفتوحات الإسلامية في فارس. إذن هؤلاء الأعلام من بني عمرو بن تميم. إذا أردنا أن نتكلم عن بني زيد منات ابن تميم، فنقول ولد لزيد منات ابن تميم سعد ومالك وعوف وامرؤ القيس وعامر وثلاثة غيرهم من قطع. كان مالك ابن زيد منات ابن تميم هذا من حمق العرب، هذا مالك ابن زيد منات ابن تميم من حمق العرب، ولكنه جد لقبيلة عظيمة برز منها الكثير من سادات العرب ورجالها، ويضرب بمالك أيضا المثل في معرفته بأمور الإبل وشؤونها، ويروى عنه أو له رواية مع أخيه يقولون إنه انشغل مالك، كان قد تزوج حديثا، انشغل بامرأته وكانت له هذه القصة الطريفة، فقام أخوه سعد بن زيد منات وأورد الإبل ولم يكن بمثل مهارة أخيه مالك، فقال مالك بن زيد منات أوردها سعد، بيت شهير، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. لسعد بن زيد منات ولد سبعة من الولد، كعب وعمر ابن سعد بن زيد منات، تعرف ذرياتهما بالبطون، ثم الحارث وعوافة وجشم ومالك وعب شمس، وتعرف ذريات هؤلاء الخمسة بالأبناء. بنو كعب بن سعد بن زيد منات هؤلاء من أكبر بطون بني تميم، بنو كعب بن سعد بن زيد منات من أكبر بطون بني تميم، وفيهم البيت والعدد. وعندما نقرأ صادفكم هذه العبارة فيهم البيت والعدد في كتب أنساب أو التاريخ أو الأدب العربي، عبارة فيهم البيت والعدد، فالبيت تعني العز والقوة، أما العدد فتعني الكثرة. ولكعب من الولد عمرو وعوف، وله كذلك الأجارب، والأجارب هو لقب بنيه الآخرين وهم ربيعة وحرام وعبد العزة ومالك وجشم وعبد شمس والحارث الأعرج. ومن ولد بني عمرو بن كعب بن سعد بنو منقر بن عبيد بن مقاعس، هؤلاء لهم شهرة كبيرة، بنو منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب، منهم قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر، الذي لما وفد على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عنه صلى الله عليه وسلم هذا سيد أهل الوبر، هذا سيد أهل الوبر، سيد أهل الوبر، هذه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم. وسيد أهل الوبر تعني سيد البادية. وقيس بن عاصم موصوف بالحلم عند العرب، وله أخبار في ذلك كثيرة، أخباره في الحلم كثيرة، ولكنه مع ذلك وفي بعض الأقوال هو أول من وأد البنات، وذلك خشية الفضيحة والعار. ويقال في سبب وأده البنات أن النعمان بن المنذر كان قد جرد جيشا لقتال بني تميم الذين امتنعوا عن دفع الإتاوة التي كانوا يدفعونها له، وتمكن هذا الجيش من هزيمة بني تميم وعاد بالكثير من السبايا، ثم شكل بنو تميم وفدا ذهب للنعمان لكي يستردونه ويستعيدون نساءهم، فقبل النعمان ذلك، ولكنه ترك أمر متزوجة لها، فإن شاءت رجعت لزوجها وإلا بقيت عند سابيها. عادت النساء المسميات إلى أزواجهن ما عدا ابنة لقيس بن عاصم، أبت أن تعود لزوجها. غضب طبعا قيس بن عاصم حليم العرب، وأقسم أن يأد البنات إن ولدن له، ويقال بأنه وأدى بضع عشرة بنتا ولدن له. لما سئل الأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم، قال من قيس بن عاصم، وقيس بن عاصم امتنع عن شرب الخمر في الجاهلية، توفي في السنة 20 من الهجرة، فرثاه الشاعر التميمي عبده بن الطبيب بمرثيته الشهيرة التي يقول فيها: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. نعم. من بني منقر بن عبيد بن مقاعس أيضا عمرو بن الأهتم، وهو من مشاهيرهم. كان عمرو بن الأهتم في وفد بني تميم الذين وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودار بين ابن الأهتم وبين الزبرقان بن بدر التميمي حديث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع منطق عمرو بن الأهتم: إن من البيان لسحرا، فذهبت مثلا. ومن بني منقر أيضا فدكي بن أعبد بن أسعد بن منقر، كان من ساداتهم وفرسانهم في الجاهلية. من بني مرة ابن عبيد بن مقاعس سيد بني تميم في زمانه، تعرفون من؟ إنه الأحنف ابن قيس. توفي الأحنف في السنة 72 من الهجرة، واسم الأحنف اسمه الضحاك بن قيس، لقب بالأحنف لحنف في ساقيه، والحنف هو الإعوجاج. كان الأحنف من سؤدده وشرفه وعزه، كان إذا دخل جامع البصرة يوم الجمعة للصلاة يقولون: لا تبقى حبوة إلا حلت تقديرا وإكراما له. والحبوة أو الاحتباء هي جلسة السادة. ثم هناك بنو عمير بن مقاعس، منهم أحد أشهر فتاك العرب فاتك الشهير السليك بن يثربي بن سنان، أمه السلكة وهي سوداء. هذا السليك يلقب بالربيال، والربيال هو الذي يغزو القوم ويسرقهم وحده، لا أحد معه يساعده. ومن بني مقاعس بن عمرو بنو سريم بن مقاعس بن عمرو، منهم عبد الله بن إباض مؤسس فرقة الإباضية وهي من فرق الخوارج، وعبد الله بن صفار مؤسس فرقة الصفرية وهم الخوارج أيضا. إذن هكذا شأن الناس، بهم السادة الأخيار، وبهم الخبثاء الفجار، قوم قبيلة آلاف بل عشرات الآلاف، ماذا تنتظر؟ هكذا شأن الدنيا. ومن بني عوف بن كعب أيها الإخوة، الصحابي الجليل الزبرقان بن بدر رضي الله عنه، الملقب بقمر نجد لجماله، وهو من رجال بني تميم وساداتهم. وكان الزبرقان يتعمم حتى لا تفتتن به النساء. ومن بني قريع ابن عوف بن سعد، بني قريع بن عوف بن كعب بن سعد، بنو أنف الناقة. بنو أنف الناقة لهم في هذه التسمية التي لصقت بهم قصة شهيرة، ثم لما مدح الحطيئة شاعر معروف مدح بغيض بن عامر بن شماس وبغيض من بني أنف الناقة، أصبح هذا اللقب مصدر فخر لهم. قال الحطيئة يمدحهم: قوم هم الرأس والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. فأصبح هذا الذي كانوا يعيرون به اللقب أصبح مصدر فخر له. ومن بني قريع بن عوف بن كعب، بنو قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منات، كان الأضبط بن قريع الشاعر، وهو الذي قال المثل: في كل واد سعد بن زيد. وذلك أنه كان يشير على قومه بالرأي فيخالفونه فغاضبهم، ونزل على قوم غيرهم فوجدهم يصنعون مع سادتهم مثل ما يصنع قومه معه، فقال قولته التي ذهبت مثلا. ومن بني ربيعة بن كعب بن سعد، عمرو بن ربيعة بن كعب الملقب بالمستوغر، المستوغر، هذا المستوغر عمر طويلا حتى أدرك الإسلام. ومنهم أيضا عمرو بن جرموز بن الذيال الذي قتل الصحابي الجليل الزبير بن عوام بن خويلد رضي الله عنه، قتله غدرا في السنة 36 للهجرة. ومن بني الحارث بن كعب بن سعد، الصحابي الجليل زهرة بن حوية، هذا نعم كان من الصحابة رضوان الله عليه، زهرة بن حوية بن عبد الله رضي الله عنه، هذا هو الذي قتل الجالينوس القائد الفارسي في معركة القادسية التي جرت في السنة 15 من الهجرة. إذا انظروا إلى حجم هذا الفرع فقط من فروع بني سعد بن زيد منات بن تميم، وهم بنو كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم. ولذلك من يلوم جرير عندما يقول مفتخرا بقبيلته لما هج الشاعر النمير الراعي النمير هجاه في قصيدته التي يسميها قصيدة شهيرة تعرفونها كلكم، هذه القصيدة التي يسميها جرير الدماغة أو الدهقانة، لما قال إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. نعم عند حق يفتخر. ومن بني سعد بن زيد منات بنو عمرو بن سعد، منهم الهائلة بنت منقذ بن سلمان بن عمرو بن سعد واختها البسوس بنت منقذ، التي بسببها كما تذكرون وكما تعرفون نشبت حرب البسوس الرهيبة بين بكر وتغلب، سوف نفصل بها إن شاء الله عند الكلام عن بكر وتغلب. وأيضا منهم بنو مالك بن سعد، الذين منهم القائد العباسي إبراهيم بن الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة، مؤسس دولة الأغالبة في إفريقيا، أسس في السنة 84 بعد 100 الهجرة في عهد الدولة العباسية، أسس دولة الأغالبة في إفريقيا، وأفريقيا كما قلنا تعني تونس هنا. ومن بني سعد بن زيد منات بنو عبد شمس بن سعد بن زيد منات، منهم عرقوب بن معبد بن أسد الذي قيل فيه المثل مواعد عرقوب أو مواعيد عرقوب، ويقال أن عرقوب الذي قيل فيه المثل ليس من بني سعد. ومنهم الشاعر عبدة بن الطبيب، توفي في حدود السنة 25 من الهجرة، كان له دور في فتوحات فارس، والطبيب لقب لأبيه يزيد بن عمرو. وأيضا نريد الآن أن نتكلم عن أشهر وأقوى بطون بني تميم أو قبائل بني تميم إن شئتم، وهم بنو مالك بن زيد منات بن تميم. لمالك بن زيد منات بن تميم ولد عدة أولاد منهم حنظلة، وفي ذريته البيت والعدد، وأنتم تعرفون ماذا تعني البيت والعدد، الشرف والعز والقوة والكثرة. وولد له ربيعة، ربيعة هذا دخلت ذريته في بني نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة، وولد له أيضا قيس ومعاوية دخلوا في بني فقيم بن جرير بن دارم بن مالك بن حنظلة، وقيس ومعاوية يعرفان بالكردوسين. أما الربائع فسمعت الربائع في بني تميم بالذات، فهم بنو ربيعة بن مالك بن زيد منات، وبنو ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد منات، وبنو ربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد منات. ومن بني ربيعة بن مالك بن زيد منات علقمة بن عبدة وأخوه شاس بن عبدة، وعلقمة هو الذي يعرف بعلقمة الفحل، له في ذلك قصة معروفة مع امرئ القيس الشاعر. عندما نتكلم الآن نريد أن نتكلم عن بني حنظلة بن مالك بن زيد منات بن تميم، نقول لحنظلة بن مالك ولد 8 من الولد، وهم مالك ويربوع وربيعة ثم البراجم، وهم 5 من أولاد حنظلة بن مالك، هم عمرو والظليم وكلفة وقيس وغالب. سموا البراجم لأنهم كانوا قلة ليسوا بكثيرين، فقال لهم حارث بن عامر بن عمرو بن حنظلة بن مالك أيتها القبائل التي قل عددها تعالوا فلنجتمع ولنكن كبراجم اليد. والبراجم دخلوا مع بني عبد الله بن دارم، ومن البراجم الحافظ الكبير إسحاق بن راهويه، توفي في السنة 38 بعد 200 للهجرة. لمالك بن حنظلة ابن مالك بن زيد منات بن تميم ولد 10 من الولد، دارم وربيعة ورزام، أمهم من قضاعة، وولد له زيد والصدي ويربوع، أمهم من بني عدي بن عبد منات بن أد، نسبوا إلى أمهم فهم بنو العدوية، وولد لمالك بن حنظلة أيضا أبو سود وعوف، أمهم تميمية ويعرفان ببني طهية، وهي طهية بنت عبد الشمس بن سعد. وولد له أيضا جشيش، أمه تميمية أيضا، وكعب، أمه الصحارية من قضاعة. الآن نأتي للحديث عن بني دار سادة بني تميم. ولد لدار ابن مالك بن حنظلة عبد الله ومجاشع وسدوس وخيبري، أمهم تغلبية بني تغلب. وولد له نهشل وجرير، أمهم تميمية. وولد له أبان والجوال وشيطان، أمهم من بكر بن وائل. وولد له مناف، أمه من قضاعة. الآن عبد الله بن دهل ولد له زيد، أمه من بني عمرو بن حنظلة. وولد له أيضا أمية ومعاوية وقطة ووهب وعبد منات، أمهم ليلى بن جمهور بن عبد، أمهم ليلى بن جمهور بن عبد ابن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم. وفي قول أمهم ليلى بن جمهور ابن عبد غدي ابن جروة ابن أسيد ابن عمرو بن تميم، وهذا هو الأرجح. وولد لزيد بن عبد الله بن دارم عدس وحق ومرة وحارثة وربيع وجناب وعبد الله ومالك، أمهم فاطمة بنت نهشل بن دارم. ولقد تحالف بنو زيد بن عبد الله بن دارم على أخيهم عدس فهم الأحلاف بسبب هذا الحلف. أما بنو عدس بن زيد فإنهم تحالفوا مع بني أعمامهم بنو عبد الله بن دارم. ولد لعدس بن زيد زرارة وعمر وشراحيل ويثربي ومسعود. وكان زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم أحد أبرز رجال العرب في الجاهلية. ولد له حاجب ولقيط ومعبد وعلقمة ولبيد وأبا الحارث وعمر ومالك وعبد منات. ولحاجب ابن زرارة ولد خمسة من الأبناء، أشهرهم عطارد بن حاجب أسلم ثم ارتد ثم أسلم. وللقيط ابن زرارة بنت شهيرة كان يكنى بها اسمها دختنوس وهو اسم فارسي، تزوجها فارس بني تميم عمرو بن عمرو بن عدس، خرج من أحفاده الكثير من المشاهير في الجاهلية والإسلام. أما معبد بن زرارة فولد له القعقاع، وله أيضا أبناء آخرين ولكن كان العقب في ولد القعقاع. وكان القعقاع بن معبد من سادات بني تميم في الجاهلية والإسلام، ولد له الكثير من الأبناء وكانوا سادة. ومن بني عبد الله بن دارم المنذر ابن ساوى بن عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دارم صاحب حجر. أما بنو مجاشع بن دارم فمنهم الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع، الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع، وهو من سادات بني تميم ومن المؤلفة قلوبهم، ومنهم الشاعر الكبير بني مجاشع، منهم الشاعر الكبير الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة بن ناجي بن عقال، والفرزدق توفي في السنة العاشرة بعد المئة الهجرة. وولد لنهشل بن دارم قطن وزيد وعبد الله، أمهم لبنى بن زيد بن مالك بن حنظلة وجندل وصخر وجرول، أمهم تماضر بنت بهدل بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد منات بن تميم. وولد له أيضا أبير، أمه لبنى بنت زيد بن مالك بن تميم. وصخر بن نهشل بن دارم هو الذي قيل فيه المثل أنجز حر ما وعد، قاله الحارث بن عمرو آكل المرار الكندي. وبرز من بني نهشل بن دارم الكثير من سادات بني تميم، كانت منهم ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمي بن جندل بن نهشل، تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خليفة الراشد الرابع رضي الله عنه، فولدت له ولديه عبيد الله وأبا بكر. ومنهم أسماء بنت مخربة بن جندل، هذه أسماء بنت مخربة أو مخربة في نطق، ترى من أشد الأمور أيها الأخوة هنا ضبط الأسماء في غاية الصعوبة، واجهتني صعوبة كبيرة جدا في ضبط الأسماء، أخذت وقت كثير في بحث كيف أضبط الأسماء. فهي أسماء بنت مخربة ابن جندل أم أبي جهل عدو الله عمرو بن هشام أخيه الحارث. إذن هذه نبذة بسيطة عن بني دارم، وبنو دارم من سادات بني تميم، ولذلك يفتخر الفرزدق وهو همام بن غالب بن صعصعة كما قلنا بن ناجي بن عقال بن محمد بن سفيان ابن مجاشع بن دارم فيقول: ومنا الذي أحيا الوئيد وغالب وعمر، ومنا حاجب والأقارب. الذي أحيا الوئيد هو جد الفرزدق صعصع بن ناجي، وغالب غالب بن صعصع أبو الفرزدق، أما عمر فهو عمر بن عمر فارس بني تميم اللي تكلمنا عنه قبل قليل، وحاجب هو حاجب بن زرارة بن عدس، والأقارع يقصد بهم الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع وأخوه فراس بن حابس. هؤلاء هم الأقرع، أقرع بن حابس وفراس بن حابس. نريد الآن أيضا أن نتكلم عن فرسان بني تميم، نريد أن نتكلم عن بني يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد بنات بن تميم، تكلمنا عنهم، وهؤلاء من أشهر يعني بني يربوع. بنو رياح بن يربوع كان منهم سحيم بن وثيل الرياحي الذي قال البيت المشهور الذي استشهد به الحجاج بن يوسف الثقفي عند ذهابه للعراق، والذي قال: أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. ومنهم عتاب بن هرمي بن رياح الردف من أرداف ملوك الحيرة، ومنهم الجنبة بن طارق، الجنبة بن طارق بن عمرو. هذا خبيث، يعني حنا بعد يعني لا نريد بس مدح بني تميم، يعني منهم الكثير من الخوارج أيضا نذكرهم ما في بأس، من الأشرار لكن هم سادة العرب ما اختلفنا، لكن فيهم أيضا حتى لا يقول أحد يعني نحن نتعصب لهذا أو ذاك، نذكر المحاسن والمساوئ. فمنهم الجنبة بن طارق بن عمرو مؤذن سجاح الدجال المتنبئة، ومنهم الحر بن يزيد. الحر بن يزيد هذا قتل مع الحسين بن علي رضوان الله عليهما في كربلاء. ومنهم بنو ثعلب بن يربوع، برز منهم عتيبة بن الحارث بن شهاب وهو من فرسان العرب المشاهير ومن رؤساء بني ثعلب بن يربوع. ومنهم واقد بن عبد الله وحبيب بن خراش رضوان الله عليهما، واقد بن عبد الله وحبيب بن خراش من الصحابة رضوان الله عليهما، بل من أصحاب بدر. ومنهم مالك بن نويرة الذي قتل في حروب الردة أمر بقتله خالد بن الوليد رضي الله عنه. ومنهم بنو غدانة بن يربوع، بنو غدانة بن يربوع الذين كان منهم حسان بن أبي سود الذي قتل قتيبة بن مسلم الباهلي في السنة 96 من الهجرة. ومن بني يربوع بن حنظلة بن مالك بنو العنبر بن يربوع، منهم سجاح المتنبئة وهي سجاح بنت أوس بن حق بن أسامة. ثم هناك أيضا بنو الحارث بن يربوع الذين منهم أسيد بن حناء كان من فرسان بني تميم، ومنهم الزبير بن الماحوز هذا من زعماء الخوارج الأزارقة، ومنهم كذلك حارث بن بدر بن ربيعة الذي تصدى الخوارج وقاتلهم، يعني في نفس الفخذ أيها الأخوة نشاهد هذا الزبير بن الماحوز، زبير بن الماحوز من زعماء الأزارقة الخوارج، وفي نفس الوقت هناك حارثة بن بدر بن ربيعة تصدى الخوارج وقاتله. ثم هناك بنو كليب بن يربوع الذين منهم الشاعر الكبير جرير، وهو جرير بن عطية بن الخطفي، توفي الفرزدق في السنة 110 الهجرة، وتبعه بعده بقليل جرير، يعني جرير والفرزدق توفيا تقريبا في نفس الفترة في السنة 110 الهجرة. وأيها الأخوة الآن بالكلام عن أنساب بني تميم نكون قد تكلمنا عن قبائل خندف، وخندف هي أمهم كما تعرفون، وهم أبناء إلياس بن مضر عمرو وعامر وعمير أو بنو مدركة وبنو طابخة وبنو قمعة. ومن قبائل خندف كانت قبائل بني كنانة وبنو أسد من خندف، ومن كنانة قبيلة قريش وقبيلة هذيل، ومنهم كذلك قبائل الرباب وبني ضبة ومزينة، ثم قبيلة تميم، وأن شئت فقل قبائل تميم الكبرى. الآن أيها الأخوة، بعد أن تكلمنا عن أنساب بني تميم، أريد أن أتوقف هنا، ونريد إن شاء الله في الحلقة القادمة المحاضرة الثامنة أن نكلمكم عن أخبار وحوادث جرت لهذه القبيلة، لشخصيات من هذه القبيلة، حتى نريكم مدى سؤدد وشرف وعز هذه القبيلة. وسوف نستفيد إن شاء الله من الأخبار التي سنتكلم عنها في الحلقة القادمة بمعرفة الكثير من عناصر الحسب والنسب عند العرب. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-00-55، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.